بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الأذان والإقامة، قال رحمه الله: ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر. قوله ويحرم بعد الأذان، المراد أنه يحرم على من تجب عليه الجماعة، فقوله ويحرم أي على من وجبت عليه الجماعة، فخرج بذلك من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة. قال: من المسجد بلا عذر. والدليل على التحريم ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء أنه قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي يريد الخروج، فأتبعه أبو هريرة ببصره حتى خرج من المسجد، ثم قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الصيغة لها حكم الرفع. يقول المؤلف رحمه الله: بلا عذر، فإن كان هناك عذر شرعي فإنه يجوز في هذه الحال، كما لو أصابه مرض أو حصل له أمر عارض أو نحو ذلك. واستثنى الفقهاء أيضا من ذلك إذا كان الأذان للفجر قبل وقته، يعني إذا خرج بعد أذان الفجر الأول الذي يكون في آخر الليل. واستثنوا أيضا إذا كان بنية رجوع، ولهذا قال المؤلف: أو نية رجوع، وهذا مقيد قبل فوات الجماعة، أي أنه خرج بنية الرجوع ويأمن فوت الجماعة. وعلى هذا تكون المسائل المستثنات على المذهب ثلاث: المسألة الأولى إذا خرج بعد أذان الفجر الأول الذي يكون قبل الوقت، لأنه هنا لا يفوته شيء من الصلاة. والمسألة الثانية إذا خرج لعذر شرعي. والمسألة الثالثة إذا خرج بنية الرجوع وأمن فوت الجماعة. ويزاد مسألة رابعة أيضا إذا خرج ليصلي في مسجد آخر، كما لو كان إماما أو نحو ذلك، أو له شغل ويريد أن يصلي في مسجد آخر فلا حرج. وقول المؤلف رحمه الله: أو نية رجوع، فإذا نوى الرجوع فلا حرج. ولكن هنا مسألة، وهي لو خرج من المسجد بنية الرجوع ثم رجع إليه، خرج من المسجد بعد الأذان بنية الرجوع ثم رجع، فهل تلزمه تحية المسجد أو تشرع، بالمعنى الأعم تشرع له تحية المسجد أو لا؟ الجواب: الخارج من المسجد لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يخرج بنية الرجوع ويعود عن قرب، أن يخرج بنية الرجوع ويعود عن قرب فلا يصلي التحية، لأنه لم يخرج خروجا منقطعا. وثانيا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى بيته من معتكفه لحاجة ثم عاد أنه كان يصلي. وثالثا أن هذا الخروج لا يعد خروجا في الواقع، بدليل أنه لا يبطل الاعتكاف. إذن إذا خرج بنية الرجوع وعاد عن قرب فلا تشرع له التحية لهذه الوجوه الثلاثة: أولا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى بيته في معتكف من معتكفه لحاجة ثم عاد أنه كان يصلي. وثانيا أيضا أن هذا الخروج لا يعد خروجا منقطعا. وثالثا أن هذا الخروج لا يقطع الاعتكاف. ولو كان مفارقة المسجد في مثل هذه الحال يعتبر خروجا منقطعا لانقطع اعتكافه. الحالة الثانية أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع فتشرع له التحية ولو عاد قريبا، لأنه خرج بنية الخروج المنقطع، وحينئذ يكون رجوعه استئناف دخول أو ابتداء دخول، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلو أنه مثلا خرج من المسجد ولما فارق بنيان المسجد عند عتبة المسجد عاد، وكانت نيته أن يخرج بنية عدم الرجوع، فحينئذ إذا دخل تشرع له التحية. ووجه ذلك أن دخوله للمسجد أو أن رجوعه إلى المسجد ابتداء دخول واستئناف دخول، فيدخل في عموم إذا دخل أحدكم المسجد. الحالة الثالثة أن يخرج بنية الرجوع ويطول الفصل فتشرع له التحية، كما لو خرج من المسجد للوضوء أو لإحضار كتاب من سيارته أو نحو ذلك، ولكن طال الفصل يعني وجد شخصا وصار يتحدث معه طويلا، فإذا عاد فتشرع له تحية المسجد. إذن الخارج من المسجد إذا عاد إليه لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث: الحالة الأولى أن يخرج بنية الرجوع ويعود عن قرب فلا تشرع له التحية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه فعل ذلك إذا خرج من معتكفه لحاجة إلى بيته، ولأن هذا الخروج ليس خروجا منقطعا، ولأنه لا يعد خروجا في الواقع بدليل أنه لا يقطع الاعتكاف. ولو كان خروجه يعتبر مفارقة للمسجد على وجه الانقطاع لفسد أو لبطل الاعتكاف. والحال الثاني أن يكون خروجه بنية عدم الرجوع فتشرع له التحية ولو عاد عن قرب حتى لو لحظة، لأنه نوى بالخروج الخروج المنقطع. والحال الثالثة أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ثم يطول الفصل فتشرع له التحية. طيب، المؤلف رحمه الله هنا لم يتكلم فيما يتعلق بالأذان، لم يتكلم على الأذان أو صفات الأذان، أو بالأصح نعم صفات الأذان والإقامة، أي جمل الأذان والإقامة كم عددها وكذلك الإقامة. والعلماء مختلفون في ذلك، فكل مذهب من المذاهب الأربعة لهم قول فيها. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة للأذان أن الأذان 15 جملة: 4 تكبيرات في أوله، وشهادة لله عز وجل بالوحدانية، وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة مثنى مثنى، وحي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين مرتين، نعم، والشهادة لله بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة مثنى مثنى بدون ترجيع، بدون ترجيع، لأنه سيأتي أن بعضهم يرى الترجيع، والحي على في حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين مرتين، وتكبيرتان في آخره، ثم يقول لا إله إلا الله. فالجميع 15 جملة. أما الإقامة فالإقامة على المشهور من المذهب 11 جملة: تكبيرتان ثم شهادة لله عز وجل بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرة مرة، ثم الحيعلة مرة مرة، الحيعلة على الصلاة والفلاح مرة مرة، ثم قد قامت الصلاة مرتين، ثم تكبيرتين ثم لا إله إلا الله، فالجميع 11. مذهب الشافعي رحمه الله كمذهب الإمام أحمد، إلا أنهم يرون الترجيع، يقولون يرجع في الشهادتين، والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت مرتفع، أن يأتي بهما خافضا صوته جميعا، يعني في الجميع، ثم يأتي بهما برفع صوت. وعلى هذا تكون جمل الأذان عند الشافعي كم؟ 19 خمس، الإمام أحمد 15، أضف إليها 4. الترجيع كم يكون الترجيع؟ 19 تكون 19 أضف 4، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فتكون الجمل 19. طيب، مذهب الإمام مالك رحمه الله كمذهب الشافعي في الأذان، إلا أن التكبير في أوله مرتان فقط. مذهب الإمام مالك، يعني مذهب المالكية كمذهب الشافعية، إلا أن التكبير في أوله مرتان فقط. وعلى هذا تكون جمل الأذان كم مع الترجيع؟ 17. وأما الإقامة، أما الإقامة فهي وتر في جميع جملها ما عدا التكبير فمثنى مثنى، فتكون جمل الأذان كم؟ جمل الإقامة كم؟ وتر إلا التكبير. كم؟ 10. هم يرون التكبير مرتين، الله أكبر الله أكبر، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، التكبير في أوله فقط، أما في آخره مرة واحدة، يعني يقول الله أكبر مرتين ثم الشهادتين ثم الحي علتين وقد قامت الصلاة مرة مرة، والله أكبر مرتين ولا إله إلا الله، فالجميع 10. طيب، مذهب أبي حنيفة رحمه الله كمذهب الإمام أحمد بالنسبة للأذان، أن الأذان 15 جملة غير مرجع، فهم يوافقون الحنابلة في هذا. وأما الإقامة عند الحنفية، الإقامة كالأذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فعلى هذا تكون كم الإقامة؟ الأذان عندهم 15 جملة، أضف إليها قد قامت الصلاة مرتين تكون 17. هذا خلاصة المذاهب فيما يتعلق بالأذان. بقي أيضا مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بالأذان، هل الأفضل في الأذان؟ كل له دليل، نعم كل له دليل، لأن يعني حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هل هي كلها أو إلا قد قامت الصلاة؟ طيب، هل الأفضل في الأذان أن يقرن بين التكبير في أوله وآخره، أو أن يقف على كل جملة من جمل الأذان؟ يعني هل الأفضل أن يقول الله أكبر الله أكبر، أو الأفضل أن يقول الله أكبر الله أكبر؟ المشهور من المذهب أن الأفضل أن يقف عند كل جملة، أن يأتي به معربا فيقف على كل جملة من جمل الأذان، وقيل إنه يقرن بين التكبير في أوله وآخره، ولكن الأفضل في هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن الكل ورد، فيكون هذا من الصفات، فيكون هذا من العبادات الواردة على صفات متنوعة، يفعل هذا تارة وهذا تارة. بقي أيضا الأخطاء التي تقع من بعض المؤذنين في الأذان. من الأخطاء أولا قول بعضهم الله أكبر، يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فهذا خطأ ولا يصح الأذان، لأنه حينئذ يقلب الجملة الخبرية إلى استفهامية، لأن آه الله أكبر كانوا يستفهم هل الله أكبر أو لا. قال الله عز وجل: قل آه الله آذن لكم أم على الله تفترون. وقال عز وجل: آه الله خير أم ما يشركون. أيضا ثانية من الأخطاء مد الباء في أكبر، فيقول الله أكبر، وهذا خطأ ويفسد الأذان، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. ثالثا من الأخطاء أيضا إبدال الهمزة واوا، فيقول الله أكبر، وهذا ما أكثره، يقول لا يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر، وهذا كثير. لكن هذا يعني يبدل الهمزة واوا، لكن في بعض لغات العرب يصح، فإن من العربي من يقلب الهمزة واوا إذا وقعت الهمزة بعد ضم، إذا وقعت الهمزة بعد ضم، وهنا وقعت الهمزة بعد ضم لأن الله أكبر، فتشفع لهم هذه اللغة. أيضا من الأخطاء في الأذان قولهم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا خطأ، لأن أن هنا بالتخفيف مخففة من الثقيلة، صواب يقول أن أشهد أن، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن المشددة لا يحذف اسمها بل يبقى، بخلاف أن المخففة من الثقيلة يكون اسمها ضمير الشأن. إذن هذا أيضا من الأخطاء. خامسا من الأخطاء قول بعض المؤذنين أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والصواب أن يقال أشهد أن محمدا رسول الله. ولكن أيضا يشفع لهم أن من العرب من ينصب الجزئين، فيقول مثلا إن زيدا قائما، إن زيدا قائما، وعلى هذا فيصح. لكن قد يقول قائل أيضا إن المؤذن ليس من فصحى، ليس من العرب الفصحى حتى يقال إنه اختار لغة هنا، لكن عموما ورد في لغة العرب من ينصب الجزئين، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا، الشاهد قوله إن حراسنا أسدا، فنصب الجزئين. أيضا من الأخطاء في الأذان قول بعض المؤذنين حيا على الصلاة، وهذا خطأ، لأن حيا ليس فيها مد طبيعي، ليس فيها مد طبيعي ولا أربع حركات ولا غير ذلك، بل يجب أن يقولها مباشرة حي على الصلاة. أما قول بعض المؤذنين حينما يريد الأذان يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول هذا خطأ، لأنه إذا قال حي بالمد أشبه أن يكون فعلا ماضيا فيه ألف الاثنين، كما تقول الرجلان حي زيدا، حي زيدا من التحية. أيضا من الأخطاء قول بعض المؤذنين أشهد أن محمدا رسول الله، رسول، وهذا أيضا يفسد المعنى رسول، وهذا خطأ. منها أيضا أشهد أن محمدا رسول الله، يعني يحذف الألف، وهذا من الأخطاء. منها أيضا حي على الصلاة، حي على الصلاة، والأفصح، وهذا وإن كان لا يفسد الأذان لكن أفصح أن يقف بالهاء. وفيه لغة، فيه لغة من لغة العرب أنهم يقفون على التاء في المفرد، يقول الصلاة، الصلاة. هذه بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المؤذنين، ونسأل الله أن يهدي الجميع وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. لكن أعظم هذه الأخطاء هي ما يتعلق بالتكبير حقيقة، الله أكبر أو الله أكبر، هذا مشكلة، يقلب المعنى، يقلب المعنى معنى فاسدا وقبيحا أيضا. نعم، إذن نقف على هذا وشروط الصلاة إن شاء الله.